Book 2 90 90 Al-amr 2 Imperativo 2 احلق ذقنك Faz a barba اغتسل Lava-te مشط شعرك Penteia-te. اتصل اتصلوا Liga ligue ابدأ ابدأوا Começa comece توقف توقفوا Para pare اترك هذا اتركوا هذا Deixa isso. Deixe isso. قل هذا. قولوا هذا. Diz isto. Diga isto. اشتري هذا. اشتروا هذا. Compre isto. Compre isto. لا تكن أبدا غير صادق. Nunca sejas desonesto. لا تكن أبدا وقحا. Nunca sejas atrevido. لا تكن أبدا غير مهذب. Nunca sejas mal educado. كن دائما صادقا. Sê sempre honesto. كن دائما لطيفا. Sê sempre simpático. كن دائما مهذبا. Sê sempre bem educado. عد سالما لبيتك. Chegue bem a casa. انتبه لنفسك. Tome cuidado. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. Volte a visitar-nos em breve. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية